إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء بلمساته الفنية الزميل رأفت موسى، ويسعدني أن أكون معه ومعكم أعزائي المستمعين هشام محفوظ. اليوم هو السبت، واليوم يوافق 27 من يونيو من عام 2020، والثلاثاء القادم إن شاء الله يوافق 30 من يونيو. إنها كلمة الوطن، ثورة 30 من يونيو التي تماسك فيها الشعب وأيد جيشنا الباسل هذا التماسك، فساند وأوفى بعهده ووعده، فحمى إرادة هذا الشعب. من يوم الطالع أعزائي المستمعين أننا في هذه الآونة ونحن على موعد مع ثورة 30 من يونيو بعد أيام قلائل، يطالعنا فخامة الرئيس السيسي بهذه الكلمات التي تؤكد جاهزية جيشنا الباسل، أقوى جيوش المنطقة، صاحب الرقم المدهش على مستوى العالم. لن أبيع الماء في حارة السقائين، فأهل مكة أدرى بشعابها الذين دائما ما يبحثون وينقبون ويحاورون دائما أهل الرأي وأهل النظر، وخاصة يعني الذين يواجهون الشائعات بالتوثيق وبالأرقام. أعني أحد هؤلاء الذين يعملون بكفاءة في الأداء في هذا المضمار، الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بكم يا فندم. أستاذ أحمد رفعت أهلا بحضرتك يا فندم. نعيد الاتصال مرة أخرى بالأستاذ أحمد رفعت. الأستاذ أحمد رفعت معنا الآن، أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا دكتور هشام، إزاي حضرتك؟ أهلا بك يا فندم. يعني أيام قلائل ومصر كلها تحتفل بتماسكها وبإرادتها ثورة 30 من يونيو، وذلك في ظل طبعا أجواء من البسالة والبطولة لجيشنا الباسل الذي يقول كلمته ويعلن جاهزيته في هذه الأجواء وهذه التحديات. أستاذ أحمد، يعني كان في مقدمة يعني أطول من ذلك، يبدو أنه انقطاع الاتصال لم يسمعك إياها، لكن هذه هي مبادرة تساؤلي مع حضرتك. قرب احتفالنا بالثلاثين من يونيو في هذه الأجواء. لا، ده احنا عندنا 30 يونيو، وعندنا 3/7، وعندنا بعد كده التصويت. نعم، في نهاية يوليو، وعندنا أيام مجيدة كتير يعني. نعم. وعندنا 6 سنوات من العمل، وعندنا الخطاب الأخير للرئيس السيسي، وعندنا التحديات في الشرق والغرب والجنوب وفي كل مكان. عندنا كلام كتير، لكن البطل فيه هو شعب مصر، الناس اللي خرجت تسترد وطنها، الناس اللي نظمت صفوفها. أنا لغاية النهاردة يعني مش مفهوم ده حصل ازاي. عندنا الناس بتخرج في وجه عصابة مجرمة، يعني كانت لا تتورع عن فعل اي شيء، قتلت الناس وفجرت وهدمت وتقدر تخطف وتقدر تشرد الناس، ومع ذلك الملايين حوالين الاتحادية وفي التحرير وفي الميادين كلها خارجة تسترد وطنها وخارجة تسترد شعبها، لخايفة من حاجة ولا هابت حاجة، وما تعرفش مين اللي نظمهم ومين اللي خلى الناس حوالي. وازاي طبعا كل ده شفناه بعينينا، ازاي تنظم الاكل وازاي تنظم الشرب وازاي تنظم وصول المياه وازاي تنظم وصول الادويه حتى للمرضى. نعم. إزاي الناس خرجت بأطفالها وزوجتها، لا خايفين ولا هيبين ولا مثلا حد يقول أنا موجود روحوا أنتوا ولا خليكوا أنتوا، لا أسر خارجة في ملحمة كبيرة. الحقيقة 30 يونيو ده محتاج كلام كتير، ومحتاج كتب، ومحتاج مؤرخين، ومحتاج كل ما طبعا لأن كل ما بيبعد بيه الزمن كل ما بنشوفه أكتر، ومحتاج الباقيين نتكلم عنهم. يعني إزاي وزير داخلية في السلطة لا همه منصبه ولا همه وجاهة المكان ولا همه نفوذه ولا همه أي حاجة، ويقف مع الشعب ويرفض يعني استخدام العنف مع المواطنين المصريين؟ وإزاي قائد حرس جمهوري يختار الانحياز لشعبه ويختار الانحياز لوطنه ويبقى عارف إن القسم كان للشعب أساسا وكان القسم للوطن أساسا، ما هموش أي حاجة، واختار الناس واختار المصريين وانحاز ليهم ورفض استخدام العنف ضد شعبه لغاية ما اتحررت مصر ورجعت تاني لأهلها وانزاحت الغمة وانزاحت العصابة من على حكم البلاد اللي اختطفوه في ليل يعني. نعم. أنا فاكر يعني كلمة كانت للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكيد سيادتك فاكرها وحضرات المستمعين، اللي يقرب منها قسما بالله لأشيله من فوق وش الأرض. يعني رنين هذه الكلمات يا أستاذ أحمد هو للسيد الرئيس، يعني عبارات كده هنشيل بلدنا على كتافها مش هنخلي حد يضيعها، عبارات كده كلها يعني كانت تقرأ المشهد الآن، المشهد اللي احنا شايفين فيه لأول مرة بتواجه مصر الأخطار من الاتجاهات الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية. كان في من البداية قراءة استباقية من سيادة الرئيس للمشهد، علشان كده جملة زي دي أنا مش قادر أنساها أبدا، حتى تعبيرات وجه سيادة الرئيس وهو بيقولها قسما بالله اللي يقرب منها لأشيله من فوق وش الأرض. النهاردة احنا بنفتكر عبارة زي دي واحنا بنحتفل بمرور 6 سنوات على قيادة السيد الرئيس و7 سنوات على قيام ثورة 30 من يونيو. ايه اللي ممكن نقوله من عقولنا وقراءة الواقع في هذه اللحظة الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت؟ هو أولا الرئيس السيسي قالها على التهديدات لشعب مصر في الداخل، وحضرتك فاكر لما قال يعني اللي يهدد لما يبقى شعبنا مهدد طب نروح نموت أحسن، ووفى بوعده وحرر شعب مصر وانحاز للشعب لما نزل في 30 يونيو. نعم. وقالها على مخاطر الخارج، وهي نظرية واضحة وثابتة يا دكتور. مصر ماشية في الطريق المستقيم، مصر تبني نفسها وتتقدم، في أعداء مش هيسيبوها حالها. يعني دي قاعدة تاريخية مش محتاج إثبات، لأن هو لما الدولة كبرت أيام محمد علي حصلت صحيح معاهدة 1840 وحجموا الراجل وأسقصوا يعني جيش مصر ساعتها وحددوا 18,000 جندي إلى آخر المعاهدة، يعني مش عايز أقول كانت مذلة لكن كانت صعبة جدا، واضطر يقبلها في الآخر. نفس القصة تتكرر، بنينا مصر وعملنا تصنيع تقيل وعملنا سيارات وطيارات وتلفزيون إلى آخره في الستينات، حصلت 67. النهاردة الحرب، بس كل الحكاية إن الحرب شكلها تغير. صحيح. خلاص ما عادش بيجي طيارات ودباباته لأن المسألة بقت مكلفة، الرأي العام بيراقب بعد ما العالم بقرية صغيرة، القانون الدولي موجود، يعني شكل الصراعات اختلف، فبقى قادر إنه يعمل المؤامرة بشكل تاني. منها اللي احنا اللي اتعمل علشان هذا البرنامج اللي هي حروب الجيل الرابع، اللي يقدر يسقط بلاد ويقدر يفشل دول من غير ما يطلق يعني رصاصة واحدة، من خلال أساليب وأدوات تانية اتكلمنا عليها كتير، ومن خلال التآمر الخارجي زي المخاطر اللي احنا شايفينها على بلدنا وشعبنا. طبعا الرئيس السيسي قاري المشهد من الأول، قاري التاريخ، قاري شكل الصراعات، عارف الموضوع من الأول، عشان كده كان اليد يعني كان شعاره يد تبني ويد بتحمل السلاح. حملته في سيناء ضد الإرهاب، وحملته لما بنت قواعد عسكرية قوية، بنته لما عملنا كل التنمية الموجودة، وفي نفس الوقت بنجيب سلاح يعني قدر إنه يضيف لجيشنا كتير جدا ويحوله إلى جيش موجود في كل التصنيفات وكل الترتيبات الموجودة على أي يعني معيار في أي مركز عسكري على مستوى العالم. نعم. في كل مراكز العسكرية وكل مراكز البحوث الترتيب في أول 20 جيش موجود الجيش المصري، في أول 15 جيش موجود الجيش المصري، في أول 12 جيش موجود الجيش المصري، في أول 10 جيوش موجود جيشنا والحمد لله. الحمد لله. فالمشهد لأنه إذا هتعمل تنمية ومش هتحميها يبقى إحنا ما عملناش حاجة وما استفدناش من التجارب اللي فاتت. لكن الحمد لله عملنا الاثنين مع بعض، عاملين تنمية منطلقة في كل مكان. طبعا دي محتاجة كلام كتير، وعملنا الجيش القوي القادر إنه يحمي كل حاجة. تسمح لي ناخد فاصل قصير جدا جدا، يعني لن يكون بعيدا عن هذه الروح الوطنية التي يعني تبدو في كل جملة وعبارة تعليقا وتعميقا لهذه الكلمات لفخامة الرئيس السيسي. ده اللي يصدق. يا سلام على كلمات كابتن غزال يا أستاذ أحمد. يعني عمنا محمد منير وهو يغني هذه الكلمات لكابتن غزال بتأكد لي أنه يعني الشعب المصري يعني مهم جدا في معادلة المواجهة الجديدة يا أستاذ أحمد، علشان كده يتم اللعب على وعي الشعب المصري وتفتيت الثقة ما بين هذا الشعب ويعني صناع القرار والإرادة السياسية. تعليق حضرتك قبل ما يعني يأتيني موجز الواحدة والنصف بزميلتي ميادة الفيشاوي التي ستستأنف الحوار معك يا أستاذ أحمد، حظها حلو. الله يخليك، لا ده حظي حلو. الله يحفظك. مع حضرتك والجميل. لكن طبعا ما عنده حق محمد منير وعنده حق كابتن غزال اللي كتب هذه الكلمات. نعم. ودي من الأغاني النادرة اللي عادها محمد منير بقوة وبإخلاص، لأنه مصدق الكلام اللي غنته قبله فايدة كامل. نعم. لأن احنا فعلا في مفترق طرق، وخلاص وفات الكاتب فعلا أسسنا بنيان ضخم السنين اللي فاتت تجاوز الانفاق عليه اكثر من 2 تريليون يا دكتور هشام، وحضرتك عارف نعم مفيش مجال في التنميه الا ما رحنا فيه، يعني المدن الجديده عملنا، الطرق الجديده عملنا، المصانع الجديده عملنا، ولسه الرئيس بيتكلم عشان بس الناس تصدق اللي قلناه انه احنا في طريقنا لتعظيم ثروتهم، ثروه الشعب المصري. لما اتكلم من يومين على يعني رغبته فيه، يعني استنهاض مصنعين مهمين في القطاع الغذائي المصري اللي هم ادفينا وقها. نعم. وقلنا قبل كده خطه قها اتعملت يعني من عده سنوات وتم انفاق 100 مليون جنيه عليها وبترجعهم في السنه مكاسب، يعني غير البعد المعنوي اللي بخط يعني بيحمل شعار صنع في مصر موجود دلوقتي في البلاد العربيه والمصريين بيدوروا عليه في كل مكان. وفي النووي المصري ماشيين خطوات مهمه في المحطه النوويه، وفي تنميه سيناء، اللي تأخرت 40 سنة، قطعنا أشواط رائعة في جبل الجلالة، في القطاع الطاقة، في استكشاف الغاز. ما فيش مجال في مصر إلا ما مشينا فيه الفترة اللي فاتت. فعلا فات الكثير، ما بقى القليل، فاضل نقفل مشروعات كتير ونبتدي بقى نجني ثمار التعب كله اللي تعبناه ومشينا فيه مع رئيس الست سنين اللي فاتت. فاكر يا أستاذ أحمد لما كان، آسف المقاطعة، يا فاكر لما كان بيبقى فيه يعني جهود من قبل القيادة السياسية، التعاقد على صفقات أسلحة يعني متعددة من دول مختلفة، يعني وتجديد وتحديث في أنظمة الدفاع الجوي والقطع البحرية وغواصات فرقاطات وحاملات هليكوبتر ودبابات ومدفعية مدرعات أنظمة اتصال حرب إلكترونية، يعني بسم الله ما شاء الله. هذه النقلة النوعية كان إعلام الشر يقول هو كل ده ليه؟ يعني فاكر حضرتك وقتها كنا من خلال برضو حروب الجيل الرابع كان حضرتك بتقول هناك قراءة استباقية لمستجدات من الممكن أهل الشر إن هم يعني يقوموا بها، وصدق فعلا قراءة أهل الرأي والفهم للمسألة، وبالفعل من الشرق والغرب والشمال والجنوب تحديات غير مسبوقة لمصر. لا، ما هو المصالح متعارضة، احنا بنبني جيشنا عشان نحمي نفسنا، والآخر متضرر من الحكاية دي، فلازم يقاوم ولازم يشوشر على الموضوعات كلها. وكان طبعا زي ما حضرتك كده قلت، كان دايما موضوع تسليح الجيش المصري على بال إعلام الشر، ودايما شغال عليه، ودايما يقول الحاجات اللي حضرتك قلتها، بتشتروا سلاح ليه، الانفاق ده كله ليه، بتعملوا ده ليه، والمسترال دي هتعملوا بيها ايه، والرفال هتعملوا بيها، وعندكم الاف 16. لكن طبعا في إرادة حديدية فتحت ملفات عديدة كان مستحيل يعني نتخيل أو نحلم أن يجي رئيس يفتحها بالسرعة دي. وقلنا الملفات كانت يعني تقريبا عليها فيتو دولي، يعني منها التسليح ومنها ترميم سيناء ومنها فتح ملف الفساد على مصراعيه، وهم كل الكلام ده بيعمل لهم صداع وبيعمل لهم هستيريا، يعني مش مبطلين وبيقاوموا لغاية النهاردة، يعني معتقدين أنه ممكن يحصل أي تراجع، ولكن هيهات. يعني احنا عندنا إرادة سياسية قادرة أنها تعمل الشعب المصري اللي اتحرم منه طويلا واللي لازم يعمله علشان يبني مستقبله بالشكل الصحيح. نعم، ده اللي نأخذ فاصل قصير أيضا ثم يأتيكم أستاذ أحمد موجز أنباء الواحدة والنصف، وزميلتي ميادة الفيشاوي تستأنف الحوار معك عقب قراءتها لموجز الواحدة والنصف. شكرا جزيلا حتى هذه اللحظة التي شرفت فيها بمحاورتكم ومع موجز الواحدة والنصف. تأتيكم الزميلة ميادة الفيشاوي، تحياتي أستاذ أحمد. الله يحفظك. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يؤكد استمرار تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين بمحافظة شمال سيناء لتعويضهم جراء المواجهات الأمنية بالمحافظة. إلغاء حظر حركة المواطنين وفتح دور العبادة اعتبارا من اليوم في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة الطبيعية تدريجيا. إعادة فتح النوادي الرياضية والمطاعم والكافيهات بطاقة استيعابية تصل إلى 25% ومد عمل المحال التجارية حتى 9 مساء. تنفيذ حكم الإعدام شنقا على الإرهابي عبد الرحيم المسماري المتورط في حادث الواحات الذي وقع عام 2017. وزارة الشباب والرياضة تطلق مبادرة رياضية قومية لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجة في حياتهم اليومية تحت شعار دراجتك صحتك. وزير الإعلام اليمني يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه انتهاكات الحوثيين بحق الصحفيين. ولايتا تكساس وفلوريدا الأمريكيتان تعيدان فرض بعض القيود في ظل وجود زيادة كبيرة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا. إندونيسيا تسجل أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا في يوم واحد. الاتحاد الأوروبي يناقش لائحة تضم 15 دولة يسمح لمواطنيها بدخول دول الاتحاد اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. الشرطة في هونغ كونغ ترفض منح تصريح بتنظيم مسيرة سنوية تقام في أول شهر يوليو لإحياء ذكرى عودة المستعمرة البريطانية السابقة لحكم الصين عام 1997. مقتل 2 من موظفي حقوق الإنسان في أفغانستان إثر انفجار قنبلة استهدفت مركبتهم في العاصمة كابول. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء قرأته مياد الفيشاوي. شالك ألف مرة اللي حالف تفضل يا مصر حرة، هو ده دراك وسيفك وابن بلد اللي بيتفرح وتتشرف بلد اللي قالوا عليه أصيل نعمة الولد اللي سرت ريحتها مسك وورد بلدي. مصر فعلا محتاجة هو ده اللي بلده عنده أغلى من حياة. كاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت أهلا بك مرة تانية في مواجهة. أهلا بك يا أستاذ أحمد. يعني خليني كده واحنا بنسمع الأغنية بالتأكيد اللي بيسمع المواطن اللي بيسمع دلوقتي بيقول هو ده اللي يحب بلده، المواطن الشريف كمان البطل والشهيد اللي ضحى بروحه علشان مصر تعيش في أمن وأمان. ولو نفتكر مع بعض مسلسل الاختيار يا دكتور أحمد أستاذ أحمد، إنه كان في اختيار بين إنك تبقى شهيد وبطل بتضحي بروحك من أجل بلدك، وفي اختيار تاني إنك تكون إرهابي خاين. ونهاردة بنشوف وبنسمع حكم الإعدام شنقا على الإرهابي عبد الرحيم المسماري المتورط في حادث الواحات الذي وقع عام 2017. لو نذكر المستمع الآن يا أستاذ أحمد، من هو عبد الرحيم المسماري؟ عبد الرحيم طبعا معروف للشعب المصري أنه يعني النهاردة يعني في الشعب المصري خد بطاره من مجرم عتيد كان من قبل سنوات ارتكب جريمة كبيرة في حق الشعب المصري لما ارتكب وخطط ونفذ جريمة الوحات. هو طبعا 22 متهم تانيين لغاية ما تم طبعا القبض عليه وحكم في القضية 160 على 15 جنيهات عسكرية وتنفذ النهاردة الحكم. وده بالطبع معناه انه ما فيش حد هيفلت من العقاب، ما فيش حد هينجو بجريمته، ما فيش حد قادر على شعب مصر، ما فيش حد هيقدر على جيش مصر، ما فيش حد هيقدر على شرطة مصر مهما طال الزمن ومهما هرب المجرم ومهما كانت يعني حجم التضحيات. كل مجرم سيعاقب وكل حد ارتكب جريمة بحق المصريين وبحق جيش مصر وبحق شرطة مصر لازم القصاص جاي والصقر جاي وانه الشهيد يرتاح في مكانه اللي اختاره زي ما حضرتك قلت يختاروا بنفسه، يختار انه يكون مع الوطن ويختار انه يكون مع شعبه، يرتاح في يعني عند ربه، ويرتاح وترتاح اسرته ويرتاح اهله، ونرتاح كلنا انه خدنا القصاص العادل وخدنا بثأر من ضحوا بانفسهم من اجل شعب مصر. طبعا مهم جدا استاذ احمد رفعت القوة الناعمة في تعريف اجيال واجيال بقصة حياة الشهداء وايضا خيانة الارهابيين، بحيث انه البيت اللي بيربي طفل يعرف ازاي يربي انسان بيضحي بروحه من اجل وطنه ويخاف انه ابنه يطلع ارهابي، ده مهم. فالقوة الناعمة ليها دور كبير. النهاردة بنشوف وزارة الشباب والرياضة يا أستاذ أحمد بتقيم مبادرة رياضية قومية لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجة في حياتهم اليومية، ده طبعا أمر مهم جدا، الاهتمام بالصحة، الاهتمام بالرياضة، الاهتمام بصحة الشباب خاصة. يعني هو احنا يعني المطلوب الاهتمام بكل حاجة بأمانة جديدة. الرياضة مهمة، وزارة الشباب عاملة يعني خطة ل يعني دعاية الشباب والعناية بطاقتهم واستخراجها في الطريق الصحيح. وزارة الثقافة عليها دور، طبعا التربية والتعليم عليهم دور وشغالين في تغيير المناهج. الوسائل المهمة الوطنية زي حضراتكم عليكم دور، وعاملين دور مهم في العمل مع أطفال مصر ومع شباب مصر، وعاملين برامج مفيدة وعاملين برامج مهمة من شأنها أنها يعني تخاطب العقل وأنها تخاطب الوجدان وتطلع لنا جيل سوي قادر أنه يواجه التحديات. القوة الناعمة الثانية بقى الدراما، وهذه لعبة دور مهم في رمضان، وشفنا تأثيرها الطاغي على أطفال وشباب مصر، وشفنا قد إيه ناس بتهتم أنها تتابع الموضوعات. ممكن يعني قبل رمضان ممكن يبقى في ناس مش عارفة قصة الشهيد أحمد منسي، ممكن قبل رمضان تبقى الناس مش واصلة لدرجة يعني الأحداث في سيناء عاملة إزاي، ويعني الحرارة بتاعتها مش واصلة الناس كتير، السخونة بتاعتها مش واصلة الناس كتير، الموجة بتاعتها مش واصلة برضو، مش ناس كتير مش مستقبلة الأحداث بالمستوى اللي بتحصل عليه، لكن قدرت الدراما أنها برضو، ومع ذلك برضو إن الدراما قربت بس الصورة مش يعني قربت من الصورة الحقيقية، مش نقلتها يعني، مش كان مسلسل درامي ما هوش يعني نقل مباشر ولا فيلم تسجيلي، لكن كان مفيد للناس تقرب بصورة أو بأخرى من اللي بيحصل في سيناء، رغم أنه يعني كان الموضوع عن أحد الشهداء وقدمنا بطولات كتير، أحمد منسي وآخرين قدموا بطولات في كل مكان في سيناء وغيرها، وفي يعني حتى حضرنا الغربية في بطولات تانية، لكن ان احنا نعمل عمل بهذا المستوى وقبله فيلم الممر وجاي اعمال تانية كتير، كل ده مطلوب انه الوجدان الناس شكل صح، وانه الناس تعرف انه البلد دي بتقدم تضحيات كبيرة علشان نحفظ امنها ونحافظ على حدودها ونحافظ على يعني امان شعبها ويعيش مطمئن وقادر انه ينجز مهامه التانية بقى في التنمية وفي التقدم. فطبعا القوة الناعمة مفيدة جدا، لكن لوحدها مش كفاية، لازم معها يعني شغل على كل المسارات زي ما قلنا في الثقافة والرياضة والأوقاف تشتغل والإعلام يشتغل وفي كل الاتجاهات. طبعا يا أستاذ أحمد يعني مهم جدا كمان الإعلام له دور كبير والدراما، خاصة مع وجود أزمات بتمر بيها العالم كله، مثلا جائحة كورونا هي أزمة مر بيها العالم وما زال. حضرتك كاتب النهاردة المناعة عامل أساسي في مواجهة الأمراض وأولها كورونا، والتفاؤل والأمل أهم عوامل أي مناعة. كنت تقصد بإيه المناعة؟ هل المناعة يا أستاذ أحمد إنه بالأمل والتفاؤل وكمان المناعة الجسمانية؟ والله مناعة كل حاجة، طبعا المناعة الجسمانية مطلوبة، وطبعا كل الأطباء بيقولوا بيأكدون سنين قبل كورونا يعني بكتير، العامل نفسه مهم في مواجهة الأمراض كلها، لكن كمان المناعة السياسية، المناعة الوطنية، إن الناس تبقى عندها تصور على اللي بيحصل، يبقى عندها الأرقام الصحيحة، يبقى عندها المعلومة الصحيحة عشان تقدر تواجه. لما إعلام الشر يتكلم إن إحنا مش بنواجه الفساد، لازم نقول له إن إحنا يعني ما فيش وضع للفساد في تاريخ مصر قد اللي موجوده من 2014، لانه الرئيس ادى صلاحيات مش بس صلاحيات كامله لكل الاجهزه الرقابيه، الرقابه الاداريه والاموال العامه والنيابه الاداريه وغيره، لا ده كمان داعم وطالب بتغيير تشريعات عشان يعرفوا يواجهوا الفساد باشكاله المختلفه، لانه الفساد بيطور نفسه كل يوم. لدرجه انه لما نقول ارقام مثلا، ولازم الناس تبقى عارفه الحكايه دي، يعني لما نقول لهم انه الدوله مرجعه 1.9 مليون فدان في قضيه السرداب او اراضي الدوله، لازم الناس تبقى عارفه الارقام. طبعا لما نقول لهم انه محافظه القاهره وهي من اصغر المحافظات، يعني بالمقارنه بالوادي الجديد ولا مقارنه بالبحر الاحمر ولا المطروح ولا حتى باسوان، لما نقول لهم ان محافظه القاهره دي مرجعه 26 مليون متر كانوا يعني العصابات او اللصوص الاراضي مستوليه عليهم، لازم رقم يخضهم، ولازم يعرفوا انه ان لما الرقابه الاداريه ما فيش يوم بيمر الا ما عندنا قضيه، وانه الاموال العامه ما فيش يوم تقريبا بيمر الا ما عندنا قضيه. لما يعرفوا انه جهاز الكشف غير مشروع في 4 ملفات قفلهم في قضيه يعني المصالحات مرجع 6 مليار جنيه، ومو في قضيه واحده بس يقفل ملف فيها رجع لنا 5.5 مليار، وانه لسه الملفات كثيره وشغالين الناس مشهورين، يعرفوا قد ايه الدوله بتحارب الفساد. فالهدف اللي بقوله انه طالما الارقام موجوده والمعلومه الصحيحه موجوده، يبقى احنا محصنين الناس ضد اعلام الشر، ما يقدرش حد يضحك عليهم ولا حد يقول اي كلام وسذاجه. ونفكرهم كمان يا استاذ احمد برضو من ضمن المناعه، انه كده تذكره كل فتره بتاريخ الجماعه الارهابيه. يعني 30 يونيو حضرتك لك مقال بيقول 30 يونيو يوم هزم الاخوان على الارض، فمهم جدا انه كل فتره، خاصه ان كان في شباب وقتها يا استاذ احمد كانوا صغار في السن، يعني مثلا 6 سنين مرت او 7، فكان في ساعتها شاب لسه ما وعاش الوضع. في 2003 كان الاخوان في العراق في استقبال الاحتلال الامريكي، محسن عبد الحميد رئيس الحزب الاسلامي واخرين اللي هو ممثل الاخوان في العراق كانوا في استقبال الاحتلال الامريكي للعراق الشقيق. لو رحت السودان، وكلنا فاكرين خريطه السودان الشقيق كانت عامله ازاي، وعارفين انه بلد متعدد الديانات ومتعدد القوميات، ومع ذلك ضغطوا بما هم شايفينه لدي الشريعه الاسلاميه دون مراعاه لاي ظروف تانية، ودون مراعاه لظروف السودان نفسه والشعب السودان نفسه، لغايه ما انفصل جنوب السودان. وجينا بنبص على الخريطه ونزعل، يعني من غير الخريطه اللي كانت من كام سنه، اللي فاكر خريطه الوطن العربي اللي يبص على السودان دلوقتي ويلاقيها مقسومه لازم يتضايق. لما تروح لتونس، واحنا انا نفسي زرت تونس كذا مره وعارف شعبها عامل ازاي، شعب طيب وشعب متحضر وشعب محترم، كان محتاج بس بيت بطول واحد كنت تلاقيه في دوله، يعني دوله في مكان تاني خالص. النهارده تونس على كف عفريت، ربنا يستر على شعبها، وعايشه اجواء مضطربه وعايشه ارتباك من سنوات بسبب وجود الاخوان. لو رحت ليبيا، وطبعا الاخوان كان الراجل الشهيد العقيد القذافي واحنا خدنا الموضوع بسخريه وقعدنا نتريق لما كان بيقول من انتم، وكان شايف التقرير جاياله والصور جاياله ان دي وشوش مش ليبيه وان دي ناس مش من الشعب الليبي، وكان فعلا المرتزقه جايباهم جماعه الاخوان لغايه ما وصلنا للحاله اللي احنا عليها. وادينا شفنا ليبيا الغنيه بثرواتها اللي كان عندها احتياطي نقدي يزيد، شوفي من 2011 كان يعدي 400 مليار دولار، النهارده العارفه الاحتياطي ده راح فين، ولا عارفه فلوس البنك المركزي راحت فين، ولا عارفه البترول بيتباع ازاي والمين وكام. وادي ليبيا يعني في الحاله اللي هي عليه. لو رحت سوريا نفس القصه، انا نفسي وانا كنت صغير وكنت يعني بقرا الجرايد وانا يعني لسه بتعلم القرايه، واسمع عن ان الرئيس حافظ الاسد قتل ودبح ومش عارف ايه، لما كبرت عرفت ان الاخوان كانوا هم اللي عملوا جرائم حماه وحمص، اللي حولوها هم حولوا نفسهم ضحايا، وكانوا هم فضلوا ورا سوريا لغايه ما وصلنا للحال اللي هي عليها، دمروها جابوا عليها وطيها، عندنا 500,000 شهيد وجريح، وعندنا 8-9-10 مليون لاجئ ومشرد بكل اسف، والبنيه الاساسيه محتاجه اكثر من 400-500 مليار دولار عشان تتبني من تاني. فالخلاصه ايه؟ مفيش مصيبه وطننا العربي الا الاخوان وراه. طبعا احنا في مصر شفنا بنفسنا، بس انا بفكر الناس وبنقول لهم على اللي حصل في البلاد الثانيه عشان نبين اهميه 30 يونيو واللي احنا قلناه في بدايه الحلقه، ازاي قدر شعبنا يقف بلده ووطنه وينقذه من مصير اللي للأسف كان حائط صد المخطط الإخوان داخل مصر. داخل مصر إخواننا وأشقائنا للأسف ما عملوش الحكاية دي هناك، وطبعا ده يحصدنا ويزعلنا عليهم، ربنا يرجع بلادنا الشقيقة زي ما كانت. لكن كان الثمن غالي، وحتى لو رجع الثمن لو قدرنا تفضل كان الثمن غالي. يعني احنا هنرجع نص مليون شهيد في سوريا ازاي، ونرجع نجيب 500 مليار دولار نعمر سوريا ثاني ازاي، وده لو حصل ثمنه صعب، والاطفال اللي شردوا والاسر طبعا كل ده هنرجعه ثاني ازاي. فده بيبين اولا اهميه 30 يونيو، وبين اجرام هذه العصابه المجرمه اللي ما حصلتش رجليها في بلد الا ما خربته وشردته. وفي اعداء للامه العربيه لو عملوا الايه ما كانوش قدروا يعملوا يعني ربع اللي عملوه الاخوان في وطننا. هي ثوره يعني اسرائيل يا استاذه مياده ما ضربتش رصاصه واحده ناحيه سوريا، لكن اللي دمر سوريا هم اخوان سوريا والعصابات الارهابيه الموجوده هناك، وعملوا خدمه لاسرائيل وغير اسرائيل وتركيا وغيره ما كانوش يحلموا بيه. ونفس القصه بقى يعني اذا بتدورنا في كل مخططات اللي بتتكلم على تقسيم الوطن العربي هتلاقيها اتحققت بالحرف بسبب هذه الجماعه الملعونه المجرمه اللي نفذت مخططات اعداء الامه العربيه كلها. طب نجينا ازاي يا استاذ احمد؟ احنا برضو لازم نفكر الناس، هي ثوره شعب حماها الجيش، فنفكر الناس ب 30 يونيو كانت ايه الملابسات، وكمان سريعا يعني احنا قدامنا تقريبا 10 دقائق، لازم برضو نقول انه الشعب المصري كان واعي. مظبوط والله الشعب المصري كل فئاته، يعني لما نتذكر القضاء عملوا ايه لازم يبقى فخورين بقضاء مصر اللي ما مارسش سياسه لكن مارس وطنيه، لانه الموضوع كان بيخص وطنه وكان بيخص استقلال هو كمؤسسه القضاء. يعني كان لازم نبص على الجيش اللي انحاز من اول لحظه للشعب الاراده الشعبيه، ان لو الناس نزلت احنا معاها. وشفنا تصريحات الرئيس السيسي وشفنا تصريحات الفريق الصوتي صبحي حتى في الامارات قال لو الشعب اتحرك احنا معاه في اي لحظه. وشفنا الشرطه المصريه ووزير داخليتها اللي جه بعده وكلهم رفضوا يكونوا ضد الشعب المصري. شفنا قائد الحرس الجمهوري اللي هو محمد زكي، وشفنا اللي هو احمد جمال الدين، وشفنا اسماء مهمه وقفت مع شعبها يعني في ملحمه كبيره رغم كل الاغراءات ورغم كل اللي كانوا ممكن يتعرضوا له، لكن ولا حاجه كانت بالنسبه لهم اهم من وطنهم واهم من شعبهم. شفنا المصريين في كل مكان ازاي خرجوا لغايه اللحظه ما تعرفيش ازاي. والكاميرات كمان ما قدرتش تجيب حاجات كتيره يا استاذ احمد، يعني لا الكاميرات ما جابتش حاجه. المخرج اللي كان بيخرج اللقطات دي قال ان انا في حاجات برضو ما قدرتش اوصل لها من كتر ما كان في ناس موجودين في النجوع والقرى. انا ماشي من الهرم لغايه التحرير في الطريق كده بتوع نادي الجزيره ينضموا، بتوع الاحزاب اللي موجوده في الطريق ينضموا، الناس من الاماكن الشعبيه في الطريق في اماكن شعبيه كتير ينضموا. الناس دي خرجت زي ما حد شايف لغايه دلوقتي نفس السكه اللي هي جايه من اماكن تانية، مصر الجديده نفس الحكايه، مدينه مصر نفس الحكايه، حلوان ناس جايه وزحت من حلوان الى مصر، مواصلات تشيل الناس كلها، والناس مبسوطه بحاله الاحتشاد اللي عاملاها وخارجه مع بعضها. اللي ما قدرش بقى يروح واللي عنده ظروف قعد قدام بنته، ونزلوا في ميادين في القرى وفي الريف وفي المدن البعيده عن العاصمه وفي الطرق وفي الطرق الزراعيه وفي الطرق الصحراويه. ناس يعني ملحمة ما فيش لا تلفزيونات الدنيا كلها تقدر تصورها ولا كاميرات الدنيا كلها تقدر توصل ليها، ولكن احنا كنا عملنا ملحمة تاريخية. لسه كنت بقول للدكتور هشام محتاجة تترصد وتتبحث، لانه فعلا الكلام مش انشا، انه في مخزون حضاري اتفجر في لحظة وعمل اللي عمله وحصل اللي حصل، وقدرنا نرجع بلدنا من تاني وقدرنا نحمي تاريخنا، وقدرنا لان احنا لو استنينا شوية تاني كان خلاص احنا قدام عصابه لسه ما ارتحتش على الكرسي وبتكسر وبتضرب وبتقتل وبتخطف وبتغير دساتير وبتشيل، والنائب العام بجره قلم وبتلغي القضاء والقضاه والقوانين والدساتير وكلها في الاعلان الدستوري المجنون اللي عمله اللي كان بيحكم. فاحنا قدام ملحمه محتاجه تترصد من كل النواحي، قدام ملحمه لازم الشهود يقولوا شهاداتهم، ولازم نشوف مذكرات قريب ونشوف طبعا ولازم هيبان كمان بالظبط. حضرتك ذكرت كل فئات المجتمع بس ما ذكرتش المرأة المصرية، ده هي في الألف. انا بقول لحضرتك في الميادين اللي كان بينظم كان ليها دور كبير يا استاذ احمد جدا. انا بقول لحضرتك اللي لسه قايل ربما كنت حضرتك الطريق لسه قايل للدكتور هشام انه اللي كان بينظم عمليات الاكل والشرب في الميادين المرأة المصرية، لان الميادين لازم الناس تبقى عارفه بس اللي ما نزلش ودول قليلين اللي ما نزلوش، انه الميدان مش هو الميدان، الميدان وما ومحيطه البيوت تحت في ناس مقيمه وفي ناس بتنظم الاكل وناس بتنظم الشرب وناس مريضه ونازله وناس بتنظم لها تاخد الدواء ازاي وناس صايمه وناس بتنظم لها الفطار ازاي واشقاء مسيحيين جايبين الفطار للمسلمين وملحمه. بقول لحضرتك اللي نظم ده كله بقى المراه المصريه، اللي عمل ده كله المراه المصريه، اللي نزلت ما قعدوش في البيوت. يعني كان ممكن الراجل ينزل ويخاف على زوجته ويخاف على اولاده ويقول لهم انا نازل كفايه خليكم انتوا، لا نزلوا وشوفوا الاطفال معاهم لا خايفين ولا هيبين اي حاجه رغم ان هم نازلين يواجهوا اسوا واشد وعلى اسف اقذر عصابه في الدنيا ولا همهم اي حاجه. فاحنا المراه المصريه سجل السطور ناصعه البياض في تاريخها وفي تاريخ شعبها وفي تاريخ مصرنا لازم برضو تتسجل. واللي انا لسه قايله الريف المصري والقرى المصريه والمدن البعيده اللي نزل الناس الست المصريه اللي ما اللي حتى ما يقدروش يتحركوا ونزلوا قدام بيتهم وقفوا ومشغلين اغاني وطنيه ومشغلين غيره عشان برضو يحرضوا الناس على الخروج لاسترداد وطنهم. أستاذ أحمد نسمع فاصل غنائي ونرجع تاني. يحكى أنا أنا جيشاً الجيش المصري يعمل إيه الجيش المصري يعمل إيه اقبل به اكتوب براكين بيسدوا اقبل به اكتوب براكين بيسدوا لا مجندر ولا نص مجندر ما دام اللغم بيتفجر هو لا مجندر ولا نص كاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. يعني إحنا قدامنا 3 دقايق تقريبا ومن هنا ليوم 30/6 دورنا إيه إحنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وغيرها؟ يعني الشباب ومع وجود الحجر الصحي بقى وأكثر التصاقا بالإنترنت والموبايل عليهم دور أكيد الأيام اللي جاية. ده هو دورهم قبل 30/6 وبعده، ودورهم في الفترة اللي جاية أهم من الأول، لأنه إحنا لسه قايلين أنه يعني قريب جدا بنقفل ملفات فتحناها في التنمية اللي عملنا فيها مشروعات كبيرة جدا، وكل ما قربنا من يعني اختطاف ثمار أو حصاد ثمار اللي حصل كل ما يعني الأعداء بتجننوا والهستيريا بتزيد والمصاعب هتزيد. فالإعلام الشر هو الظهير ل يعني المؤامرات الموجوده من كل ناحيه سواء في الشرق او في الغرب او في الجنوب او في الارهاب، وهم الظهير الاعلامي اللي بيحشد ضد شعبنا. المفروض بقى يحصل العكس، ممكن ما نبقاش عندنا يعني كشعب لجان الكترونيه، ممكن يبقى ما عندناش التمويل اللي حاصل عند الاعداء، ممكن، لكن دايما بنقول انه المعامل الوطنيه المصريه هو العامل الحاسم. الناس محتاجه ده من غير ما حد يقول لها، والناس محتاجه ده من غير ما حد يدفع لها، والناس محتاجه ده من غير ما حد يجيب لها اجهزه ولا خطوط اتصال بالنت عشان ما فيش حد يغيب لحظه عن التواجد على شبكات التواصل الاجتماعي. من غير اي حاجه الناس موجوده، فاضل بس ان هم يبقوا منظمين كلمتهم واحده، ما يصدقوش اللي بيتقال، يدوروا على المعلومه الصحيحه، يدوروا على الرقم الصحيح وينشروا ويحشدوا خلف قيادتهم وخلف وطنهم، لانه زي ما لسه قايلين اللي جاي اصعب بكتير. وكل ما نروح ونقرب على يعني تقفيل هذه الملفات اللي مفتوحه، وكل ما نقرب على حصد الثمار اللي حصل، كل ما هتشتد المؤامرات، وكل ما يحصل يعني الجنان اللي فيه اعلام الشر هيزيد. وزايد خلال الفتره اللي فاتت واضح يعني، واحنا نبقى سعداء ان هم كل ما الهستري عندهم وكل الجنان اللي بنشوفه ده يزيد، يعني بنبقى عارفين ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح. لكن احنا عايزين نمشي في الطريق الصحيح لاخره، وعايزين نكمله لاخره، وعشان نكمله لاخره لازم التوحد خلف القياده المصريه، ولازم نبقى واعيين باللي بيعمله اعلام الشر. 6 سنوات من الانجازات يا استاذ احمد، ومازال قدامنا كتير جدا ان شاء الله يتحقق. محتاجين ايه عشان نكمل كل هذه الانجازات ونكون افضل فافضل؟ الاراده، لانه احنا عندنا مشروعات محتاجه اموال ومحتاجه عضلات، لكن عندنا احلام وطموحات محتاجه اراده. الاراده الحمد لله متوفره بعد غياب طويل في قياده سياسيه واعيه وقويه، لا بتضغ يعني لا بتستجيب الضغوط، ولا بتعرف اصلا فكره الضغوط، ولا بتبدي معاها في اي حاجه، ومكمله فاتحه الملفات المهمه والصعبه، فاتحه احلام المصريين في تنميه سيناء وفي النووي المصري وفي مكافحه الفساد، وفي جيش قوي قادر انه يعني يعمل توازن مع اي قوه تانية. اللي في شغله بقى اللي مطلوب منه مجهود عضلي يعمله، واللي مطلوب منه مجهود ذهني يعمله، واللي مطلوب منه مجهود معنوي زي حضراتكم تكملوه للآخر لغاية ما نوصل لبر الأمان. إذن هي الإرادة والعزيمة والتلاحم الوطني والتكاتف. إحنا نشكرك جدا أستاذ أحمد، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا لحضرتك. وإن شاء الله يوم الاثنين فريق عمل جديد مع حضرتك في مواجهة، ومازال الاحتفال بثورة 30/6. وحضرتك بالصحة وسلامة، وكمان 6 سنوات من الإنجازات بنحتفي بها. إحنا نشكرك جدا يا أستاذ أحمد، وإن شاء الله نلقاك على خير. شكرا جزيلا. نشكر مشاهدينا ومستمعينا الكرام. شكرا لمهندس الصوت المهندس رأفت موسى، تقبلوا تحيات دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. السلام عليكم.